غزتنا تنزف دم تصرخ لحرق تضم ليه الألم والهم والجمع ما يهدم غزتنا تنزف دم تصرخ لحرق تضم ليه الألم الألم